واغسله بالماء والثلج والبرد وقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ولا تحرمنا لقياهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم ولا تحرمنا لقياهم في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا، اللهم ونور علينا قبورنا، اللهم ومد لنا في قبورنا مد البصر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره. اللهم وأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم واكفناهم بما شئت، اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى، اللهم وفق له ودله على البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغفر له ذنبه، اللهم ارفع درجاته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار، اللهم نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. ثم بعد أيها الأكارم، نستضيف نستضيف أخواتنا النساء في مصلى النساء الداعية أسماء الرويشد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.